أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وحلوا أساور من وإذا شئنا بدلنا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأنت حل يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد Yeah. والذين كفروا ولا

كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعقلون بشيرا ونذيرا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا يا رب العالمين. وهكذا يا اخوة الايمان والاسلام عشنا واياكم في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها علينا قارئ الاذاعة والتلفزيون فضيلة الشيخ محمد الليثي.